السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أريد أن أسأل سؤال عن قراءة القرآن للمرأة الحائض في رمضان. لا مانع بدون مس المصحف، والجوال ممكن تقرأي من الجوال، لا مانع أن تمسي الجوال لأنه ليس له حكم المصحف، هذا المصحف الورقي. أما المصحف الورقي ما يجوز أن تمسيه إلا بطهارة، لكن إذا مسكتي قفازا أو قطعة قماش أو حائلا فلا بأس أن تمسك المصحف بحائل. والقراءة لا مانع القراءة تصح، لكن ما تمسي المصحف مسا إلا بطهارة.